قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وهذا تكفير صريح للنصارى الذين زعموا أن المسيح هو ابن مريم، وهذا كفر بالله جل وعلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أن المسيح ابن مريم هو الله، فهؤلاء كفار. وهكذا دعوا فيه البنوة أنه ابن الله، وهكذا دعوا فيه بأنه ثالث ثلاثة، وأن الآلهة ثلاثة: الله والمسيح وأمه. وهذا كله من الكفر بالله جل وعلا. فالذي يريد أن يصحح دين النصارى فهذا يريد أن يصحح الكفر بالله جل وعلا، فإنهم كفار مشركون بالله جل وعلا، عبدوا عيسى من دون الله جل وعلا وجعلوه إلها وجعلوه المتصرف بالكون وجعلوه الله جل وعلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالذي يريد أن يقارب بين الأديان يريد أن يقارب بين الكفر والإسلام، ويريد أن يقارب بين الحق والباطل. هؤلاء دينهم باطل ودينهم منسوخ كما تعلمون، فلا يجوز أن يقرب بين النصارى وبين المسلمين. فهم كفار يزعمون أن المسيح هو الله، ويزعمون أن المسيح هو ابن الله، ويزعمون أنه ثالث ثلاثة. وهكذا اليهود أيضا، فإنهم سبابة لله جل وعلا. قالت اليهود: يد الله مغلولة، نحن أغنياء، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. وكم من السب لله سبحانه وتعالى من جهة اليهود، ومع ذلك يريد بعض الناس أن يصحح دين اليهود ودين النصارى الذي فيه ما تعلمون من الباطل. هو حق في الأصل أنزله الله على أنبياء، ولكن أهله تمادوا في الباطل واعتدوا وبغوا وصاروا كفارا، إلا من سلك المسلك الأول قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بما جاء عن نبيه، فلا شك أن هذا لا يقال بأنه كافر، فإنه عبد الله بدين حق. ولكن بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل دين من أحد، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ثم ذكر فقر المسيح عليه السلام وأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، من يدفع عن المسيح؟ ومن يدفع عن أمه عليه السلام؟ لا أحد. قال رحمه الله وذكر ملكه العام، ختم الآية ببيان ملكه العام لجميع ما في السماوات وما في الأرض، وهذا مما يدل على غناه سبحانه وعدم حاجته إلى الأبناء ولا إلى أيضا كذلك من يظاهره ويعينه، وإلى من يعينه في تدبير السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم اليعقوبية من النصارى يقولون المسيح هو الله تعالى. قل فمن يملك من الله شيئا، أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضاه؟ لا أحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يستطيع أحد أن يدفع شيئا أراده جل وعلا. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروك على أن يضروك بشيء لن يستطيعوا أو لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لله الأمر من قبل ومن بعد، فلا يكون في كونه إلا ما أراد جل وعلا. قل فمن يملك من الله شيئا، من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضى. وهذه من أدلة الاعتقاد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة التي يجب على أهل الإسلام اعتقادها، أن النفع والضر من الله جل وعلا، وأن ما أراده الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. من قال هذه الأبيات الجميلة وهي ثابتة إليه؟ الشافعي رحمه الله، وهي من أصح الأبيات كما ذكر أهل العلم إلى الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقرر فيها هذا المعتقد: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: قل فمن يملك من الله شيئا، أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضاه، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. فعيسى عليه السلام هو نبي كريم شرفه الله سبحانه وتعالى بأعلى المنازل وهي النبوة، وبالكمال البشري وهي هذه الصفة، صفة النبوة، ولكنه عبد لله جل وعلا، لا يجوز أن يعبد من دون الله وأن يصرف له خصائص الرب جل وعلا فيجعل إلها من دون الله سبحانه وتعالى، ويوصف بصفات الربوبية أو صفات الألوهية، فهذا حرام لا يجوز، فهو إنما هو عبد. وهكذا أمه مريم عليه السلام امرأة صالحة وليست بنبية على الصحيح، ولا أيضا بثالث ثلاثة، واحد من ثلاثة، وإنما هي كالمسيح عبد لله سبحانه وتعالى وأمه من إماء الله، أو عبدة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعتقد فيها ما يعتقد في ابنها، أنها إله مثل ابنها، وأنها تدبر الكون، وأنها هذا كله باطل، سواء كان العقيدة في ولدها عيسى أو فيها، حرام كله حرام. وإنما هذه من خصائص رب العالمين أنه يملك كل شيء، وله الكون سبحانه العلوي والسفلي وما بين الكونين وما بينهما له جل وعلا. قال: ومن في الأرض جميعا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، ومن في الأرض جميعا، من يدفع هذا؟ لا أحد، والله لو اجتمعوا من يجتمع بأقطارها أن يدفع شيئا لا يستطيع، ولكن من الخذيلة لبعض من ينتسب للإسلام أن يعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، هذه من الخذيلة التي أصابت بعض الناس، أو يعتقد أن ثم من يدبر الكون مع الله جل وعلا، أو يعتقد أن الله فقير كما يعتقد اليهود، هذا كله تعتبر من الخذائل التي أصيب بعض الناس، وأراد الله سبحانه وتعالى لما يعلم فيهم من الشر خذيلتهم. ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، انتهى. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض. كثيرا ما تكون هذه الآية يختم بها آيات القرآن: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كل ذلك ليتجه العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي له ملك السماوات والأرض، فلا يطلب شيء مما في السماوات والأرض إلا منه سبحانه، فله الملك المطلق جل وعلا، هذا كله لتتجه القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى وخالقها الذي بيده كل شيء، فلا يتجهون إلى غيره ولا تصرف قلوبهم إلى غيره، فله ملك السماوات وملك الأرض، فإذا يطلب منه سبحانه ولا ينقص من ملكه شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من كل شيء. ما أعظم هذا الحديث. كل من في الأرض من في الأرض من جن ومن إنس قاموا في صعيد واحد وكل واحد يقول يا رب اعطني كذا وهذا يقول اعطني كذا، كل واحد سيعطيه مسألته وما ينقص من ملكه شيء سبحانه. فما أغناه وما أكمل غناه. قال رحمه الله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة باطلة وأمان عاطلة. نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه من دعاوى اليهود والنصارى العريضة الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فمنها هذه الدعوة أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله سبحانه وتعالى، ومنها دعواهم أنهم أهل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومنها أنه لا يعذبون فيها إن عذبوا إلا أياما يسيرة إذا دخلوا النار، ومنها أيضا كذلك الهداية حصرها فيهم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فكم من دعاوى باطلة وأمان عاطلة قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، وردها على الزاعمين وعلى هؤلاء أصحاب الدعاوى العريضة، وما أكثرهم من اليهود والنصارى، فهم الذين يدعون مثل هذه الدعاوى. وهكذا أهل الباطل، وهكذا أهل الباطل من الرافضة ومن الصوفية لهم نظير هذه الدعاوى، ولا برهان ولا قرآن تقام عليه هذه الدعاوى، والدعاوى إن لم يكن بينات فأصحابها أدعياء. ما يعرف بينات والدعاوى إن لم يكن بينات وعند من؟ والدعاوى إن لم يكن بينات أو تكن بينات فأصحابها أدعياء. ليش رفع هنا بينات؟ صوتك تميز ليش يقول؟ نعم كان تام هنا. والدعاوى إن لم تكن بينات أي إن لم توجد بينات، فكان بمعنى توجد بمعنى تثبت، فأصحابها أدعياء، فهي تامة هنا، وبينات اسمها. فلا بد من البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنتم أبناء الله وأحباؤه، هاتوا برهانكم على هذا الدعوة أنكم أبناء الله وأحباؤكم، وإلا الله يقول رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لو كنتم أبناء وأحباء، الأب مشفق على ولده ولا يعذبه بل يرحمه، حتى إن ضربه فلا يضربه ضرب تعذيب، وإنما ضرب تأديب، ضرب تأديب، أما ضرب تعذيب فلا يضربه ضرب تعذيب ولا يعذبه. فأنتم يعذبكم الله سبحانه وتعالى بذنوبكم، فلو كنتم أبناء له ما عذبكم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قل لهم يا محمد هذه الدعوة ما هي صحيحة، فلو كانت صحيحة ما عذبكم بذنوبكم. والأب كما تعلمون لا يعذب ولده، والحبيب كذلك أيضا لا يعذب محبوبه، فلو كنتم أبناء ما عذبتم، ولو كنتم أحباء ما عذبتم، لأن الأب يرحم الولد والحبيب يرحم محبوبه كما هو معلوم. ولكنها دعاوى كما سمعته. فقال الله أيضا رادا عليهم: بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم كغيركم، لا فضيل لكم على غيركم، إنما هي الأعمال، فمن أحسن جازاه الله سبحانه وتعالى على جزائه أو على أعماله الحسنة، ومن أساء كذلك أيضا، ومن أساء جوزي بالإساءة، ومن أحسن جوزي بالإحسان. بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ممن أتى بالخير والصلاح، وممن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ممن أذنب، ويعذب من يشاء من أهل الذنوب والمعاصي. فإذا أنتم لستم بأبناء، وليس لله ابن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له ابن سبحانه وتعالى، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولكنها دعاوى اليهود، ومنهم من قال هو على حذف مضاف: نحن أبناء الله، وليس على الحقيقة أنهم زعموا في أنفسهم البنوة، وإنما هو على حذف مضاف، أي زعموا أنهم أتباع ابناء الله الذي هو عزير ابن الله كما زعموا فيه قالت اليهود عزير ابن الله، وكذلك أيضا أتباع ابن الله أتباع عيسى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. فمنهم من فسر هذه البنوة أي أنهم زعموا في أنفسهم ما زعموا في عزير وفي عيسى، أنهم زعموا في أنفسهم أبناء الله كما زعموا في عزير وعيسى، قالت اليهود عزير بن الله، وهكذا النصارى قالت عيسى بن الله. ومنهم من قال هو على حذف مضاف نحن أتباع أبناء الله، نحن أبناء الله أي نحن أتباع أبناء الله، أتباع عزير الذي هو ابن الله كما زعموا، وأتباع عيسى النصارى الذي هو ابن الله كما زعمت النصارى. وظاهر الآية هو الذي عليه والله أعلم أنهم زعموا البنوة فيهم كما زعموها في عزير وعيسى، والأمر سهل سواء كان على تقدير المضاف أو على الزعم هذا أنهم كعزير وكعيسى أبناء الله، وكله باطل سواء كان على حذف المضاف أو كان على ظاهره. قال رحمه الله قوله تعالى قوله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قيل أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب في الحنو والعطف، كله كذب، ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. وقال إبراهيم النخعي إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء أبكاري، الله أعلم. فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله، وقيل معناه نحن أبناء رسل الله. قوله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم، هذا رد على ما زعموه، ما أكثر الردود في القرآن على أهل الباطل وعلى الأقوال الباطلة، فهذا من أقوال أهل الباطل التي ردها الله سبحانه وتعالى بهذا الرد المختصر قل فلم يعذبكم بذنوبكم، إذن أنتم من أنتم أبناء ولا أنتم أحباء بل أنتم بشر ممن خلق. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن الأب لا يعذب ولده، هذا معلوم، إلا رجل قاس القلب والعياذ بالله شديد عالم فإنه ربما يقتل ولده ويعذبه تعذيبا، وأما الأب الذي هو بمعنى الكلمة أب حنون على ولده ما يعذب الولد أبدا، وإن ضربه ضربه ضرب تأديب لا تعذيب، بل يحزن لحزنه ويسعد لسعادته، فهذا مما يدل على الكذب، ولله المثل الأعلى. فإن الأب لا يعذب ولده، إنما هذا باب التقريب، والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنكم أنه معذبكم. وقيل فلم يعذبكم أي لما عذب من قبلكم بذنوبكم فمسخهم قردة وخنازير، فخاطبهم والمقصود من تقدم من أسلافهم، والخطاب للحاضرين والمقصود من تقدم من الأسلاف كما تقدم معكم، ثم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالخطاب هنا للحاضرين لبني آدم والمقصود آدم عليه السلام، فهو الذي سجدت له الملائكة وكانوا بعد خلقه، أي سجودهم كان بعد خلقه. ولقد خلقناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فالمقصود هنا آدم، خلقنا آدم وصورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، لكن خاطب الذرية والمقصود الوالد الأصل، لأن الملائكة ما سجدت لنا وإنما سجدت لآدم، وهذا سائغ في لغة العرب أنه يخاطب الحاضر والمقصود السلف المتقدم. لما تقتلون أنبياء الله، والمقصود أسلافهم، ولكنهم أقروا بهذا الأمر وما أنكروه، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بفعل أسلافهم، وهذا سائغ عند الناس حتى أنتم كنتم كذا أو أنتم تفعلون كذا وكذا، وربما أجدادهم فعلوا كذا وكذا، لكنهم أقروا فعلهم ولم ينكروه فنسب إليهم الفعل. قال رحمه الله: قوله تعالى فلم يعذبكم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن الأب لا يعذب ولده والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم. وقيل فلم يعذبكم، أي لما عذب من قبلكم بذنوبكم فمسخكم أو فمسخهم قردة وخنازير، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم لا تفاوت بينكم وبينهم، مجزيون بالإساءة والإحسان، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان، أنتم مثل غيركم فلا منزلة لكم على غيركم إلا بالطاعة وبالعمل الصالح. وهذا كما سمعت من الدعاوى الباطلة والأماني العاطلة التي هي كثيرة في الكتاب، فمن يذكر شيئا من دعاواهم العريضة الباطلة؟ نحن هذا موجود عندنا غير هذا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ها من يزيد؟ ها لا لا يد الله، ها لا، دعاواهم في أنهم كذا وكذا وأهل خير وأنهم أهل الجنة وأنهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، تفضل، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي ما يهتدي إلا من سلك هذا المسلك. ها من يزيد؟ لا ما هو هذا. ونعم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما في حد يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى فقط، حجر واسعا والجنة عرضها السماوات والأرض، ما يدخلها إلا اليهود والنصارى، كما الخارجي ذلك الذي التقى مع بعض زملاء من الخارج من أصحاب الفكر النتن، هذا التقوا بجانب الحرم ثم قال هذاك الخارجي لصاحب الذي هو على مذهبه، قال رأيت هؤلاء كلهم في النار، ما يدخل الجنة إلا نحن الذين كنا على هذا المنهج أنا وأنت. قال ما دام أنها جنة ما يدخلها إلا أنا وأنت ما أريدها، الله يقول عرضها السماوات والأرض ما ندخلها إلا أنا وأنت ومكان على شاكلتنا، هذا ما أريدها الجنة، لا إله إلا الله، وتركه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفكر لما سمع هذه المقولة، قال هؤلاء كلهم في النار ما يدخل الجنة إلا أنا وأنت ومن كان على ما نحن عليه، قال جنة عرضها السماوات والأرض ما يدخلها إلا أنا وأنت، إذن أنا ما أريد هذه الجنة، وصدق والله هذا مو صحيح، هذا تحجير واسع، والله سبحانه وتعالى يقول ولكليكما مثلها ملؤها، ولكليكما ملؤها، الجنة لها ملؤها والجنة والنار لها ملؤها، الجنة التي عرضها السماوات والأرض لها ملؤها، يملأها الله سبحانه وتعالى من البشر كما يملأ النار أيضا كذلك من أهلها، فهذا تحجير واسع، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله: وقيل قرانا هذا، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم مجزيون بالإساءة والإحسان، يغفر لمن يشاء فضلا، أي والله فضلا يغفر سبحانه وتعالى، وهكذا يعذب عدلا كما سيأتي كل واحد بعمله. قال مجزيون بالإساءة والإحسان، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحدا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي الرجوع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كلكم راجعون إليه جل وعلا. هذا إن شاء الله نكتفي به مع ما تقدم.